بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحج والعمرة كلاهما يجب على المسلم في العمر مرة واحدة، لقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وشروط وجوبهما: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. إن شاء الله. وكده الحاجات الحلوة دي، احنا كنا صوتنا كان مكتوم كلمة عن الاستطاعة. أيوه كده إخواننا، إن شاء الله. القارئ 70% صوتيات، القارئ أو المتكلم 70% صوتيات، 30% من عند الله كده موضوعه. يعني في صوتيات مش ممكن والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة، زادا وراحلة. رجل فرط في الحج والعمرة حتى مات، يؤخذ من تركته بعد وفاته ويحد عنه ويعتمر، ويحد عنه ويعتمر. والحد لا يصح من كافر أو مجنون. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. يعني إذا سلمت على يهودي أو نصراني اغتسلت؟ لا، المقصود بالنجاة يا هنا المعنوية، نجاة في الاعتقاد. فهو نجس في اعتقاده وفي شركه وكفره بالله والعياذ بالله. فالحج لا يقبل من كافر ولا مجنون، لأن المجنون رفع عنه التكليف كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويصح الحج من صبي، كذلك العمر، لكنه إذا بلغ وجب عليه الحج والعمر إذا كان مستطيعا، ولا يجزئه حده الذي كان في صباه، لكنه يؤجر، وهذا في ميزان حسنات أبيه أو في ميزان حسنات وليه. قال العلماء: رجل فقير لا يستطيع الحج واستقرض سلك، يعني حده صحيح إذا اقترض ليحج، وإذا كان فقيرا معدما فإنه لا يكلف بحد ولا عمرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة، تكاليف الحج، نفقات الحج. فأنت لست ملزما بالاستقراض كي تحج، لكنك إذا فعلت فالحج صحيح. رجل حج عن غيره ولم يحج، إذا حج عن غيره فقال لبيك اللهم عن محمود مثلا أو عن فلان الذي توفاه الله عز وجل، فهذه الحجة خلاص، هذه الحجة قال العلماء تكون عن فرض نفسه، يعني كأنه حج أو هو حج، تكون لنفسه. فيشترط لمن أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا، طبعا في سنة ماضية، فاش يحج مرتين خلاص في عام واحد، تمام؟ طيب، نتكلم أولا عن الإحرام. قال العلماء: يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل. إحرام يعني الميقات، خلاص نركب السيارة، نركب المركبة، وصلنا إلى الميقات. قال السائق أو المطوف مثلا، خلي بالك من مشاكل المطوفين دي. ها؟ يعني إيه مشاكل المطوفين؟ يعني الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة لابد أن يقرأ كتابا أو يجلس مع شيخ ساعة. يعني ايه الاحرام، ويعني ايه الطواف، ويعني ايه التلبيه، وامتى اعمل وامتى ما اعملش، ويعني ايه الدم، فضل الله. لكنك اذا ذهبت وانت لا تعرف شيئا قال لك المطوف امشي جهه اليمين، مشيت يا عم ده الطواف ده مش مشكلة فوق ستة وتعالى بس عشان تأخرنا، إلا من رحم ربك. أنت ما تبقاش على عماء، بس ده المطوف في الله، ده المطوف في الله، ده المطوف. يعني إيه المطوف في الله؟ يقول لك أنا سألت واحد شيخ بلحية كده في الحرم ما شاء الله، وقال لي مش عليك حاجة، يعني هو كل من كان له لحية خلاص يفتي ويتكلم في الدين؟ لا، تعلم فقه الحج والعمرة قبل السفر. طيب وصلنا الميقات خلاص، فيسن، يعني ايه يسن؟ يعني يستحب ويفضل ان تغتسل. فالانسان وجد زحاما شديدا، او المراه مثلا خلاص، المراه تحرم في ملابسها العاديه كما سياتي هذا ان شاء الله، ولا تلبس النقاب ولا القفازين خلاص. طب ما تعمل ايه منتقبة؟ احنا بنشوف كوارث منتقبة، اول ما تحرم تقوم رفع النقاب وتطلع الاتوبيس مع الرجالة. يا ريتك ما حجيت ولا اعتمرت، اقعدي في بيتك منتقبة، كان اكرم لي واكثر ثوابا. انما الله عز وجل الذي فرض عليك الحجاب امرك بخلعه عند الحج والعمرة، ما نحل الاشكال ده؟ تشيل النقاب خلاص، ان في خياطه خلاص يعني على قدر الوجه خلاص، او القفازان على قدر الكفين، وتستر وجهها وكفيها بشيء فضفاض، جيب حاجه كده معروفه بيعملوها تقوم حطاها وخلاص مغطيه نفسها. انما تكون منتقبه تروح الميقات تقوم عامله كده وطالعه وزوجها معاها، هذه كارثه، هذه مصيبه، هذه فتنه، هذه كبيره من كبائر الذنوب. يعني يقول لك يا عم المحرمه لا تنتقب، ماشي يا سيدي بس تغطي وجهها معي. وتحرم المرأة في ملابسها العادية، رجل كما سيأتي يتنظف ويتطيب. الله، ده الطيب ده محظورات الإحرام، ده هو لسه ما أحرمش، تفهمني؟ دلوقتي في الميقات يستعد. ما الإمتى بقى يقع عليه محظورات الإحرام؟ إذا ركب الدابة خلاص، وانطلقت الدابة السيارة خلاص، ولبى لبيك الله، ويرفع صوته في التلبية خلاص، ده دخل بقى في ايه؟ ما عادش في بقى لا قص للشعر ولا قص للأظافر ولا عقد النكاح ولا يشهد على عقد النكاح ولا يلبس شيئا مخيطا، انت خد بالك، ولا يضع الطيب ولا يجامع النساء، محظورات الإحرام كما ستأتي. لكنه الآن في الميقات، فقبل ما يبدأ بقى وهيلبي يتطيب خلاص كما تطيب صلى الله عليه وسلم، ويتجرد عن المخيط، حتى الثياب الداخلية لك صعب على نفسي. طب أنا سأتجرد من الثياب الخارجي، إنما الداخلي ده بتكشف ده يا عم، هو كده هذا شرع الله، هكذا حج صلى الله عليه وسلم واعتمر. ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، إزار ورداء، وملابس الإحرام تباع في المواقيت. طب أنت معك الحافظة وفيها النقود وهناك أحزمة تباع، لا بأس أن تلبس هذا الحزام الذي يشد حول بطن الإنسان كي تضع فيه المال والنقود، لا بأس. تقول لي ده في خياطة، مش المقصود ان كل حاجة متخيطة ان تحرم عليك، لا، المقصود الحاجة المتخيطة على قدر العضو، تفهمني؟ يعني مثلا القلنسوة اللي هي الطاقية مثلا او غطاء الرأس من محظورات الإحرام، فعش تلبس طاقية. طب الشمسية، شوف ناس كده بيحجوا وبيعتمروا مسكين شمسية من الظل او من شدة من الحر او من شدة البرد، لا بأس، لكن لا يلبس العمامة ولا يلبس الطاقية ولا يغطي رأسه، هذا من؟ رجل، واضح؟ كذلك الحزام، ومش لازم تلبس نعلين من بلاستيك، مش لازم، المهم انك الا تلبس حذاء. ليه؟ لانه على قدر الايه؟ العضو، على قدر القدم. ثم يحرم بان يقول لبيك اللهم عمرة او حجا او حجا وعمرة. لبيك اللهم عمرة خلاص، ده راجل رايح يعتمر، لبيك اللهم حجا، هذا رجل اراد الحج وهو مفرد، يعني حج مفردا، يعني سيحج وفقط بلا عمرة، حج قارنا او متمتعا، يعني هيبقى هيعتمر وبعدين سيحج خلاص، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. فانت بتحدد النسب بتاعك، تشهد مفرد ولا المفرد مش عليه دم مش هيذبح خلاص، انما المتمتع والقارن سيذبح عليه دم. بعدين المفرد مفيش على مالوش عمره، واضح كما سياتي ان شاء الله يعني الانساك سنتعرف عليه. طب انسان ذهب وخاف على نفسه من منع السلطات له، طلع بجواز مش عارف ايه، والله طلع عماله مش عارف ايه وخايف، يقول ايه بقى؟ شوف السنه، وان خاف فله ان يشترط، عشان ساعه ما يشترط ما فيش عليه دم. لو قال اذا خاف على نفسه من عدم اتمام الحد واشترط فليس عليه شيء، لكن ما اشترطش وحبس في مكانه ده موضوع ثاني، فيقول ايه؟ فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل في المكان اللي انا اتحبست فيه بقى، اتمنع بقى من السلطات او حصل لي شيء او ما انت مش عارف ما الى اخره يعني. قال العلماء: والحاج مخير بين ثلاثه انساك، التمتع اما ان يكون متمتعا او مفردا او قارنا. افضل انواع النسك التمتع، يعني ان يحرم بالعمره في اشهر الحج، حج اشهر معلومات، يعني لبيك اللهم عمره خلاص في الميقات اهو، ويلبي ويرفع صوته، واذا وصل الى الكعبه خلاص طاف وسعى بين الصفا والمروه و يحلق رأسه خلاص بالموس أو يقصر، تاخد بالك خلاص هذه عمرة قبل الايه؟ قبل أشهر، قبل الدخول في الحج، يبقى ده حج إنسان متمتع. ثم يتحلل منها، يعني يتحلل يعني خلاص بقى إذا أتم العمرة وطاف وسعى بين الصفا والمروة وحلق شعر رأسه أو قصر تحلل، يعني يقلع ملابس الإحرام بقى وكان معاه زوجته وجامع وما فيش أي مشاكل لحد ما إيه؟ ما يدخل في الحج. ده اسمه الحج المتمتع، وده أفضل أنواع النسك، ليه؟ لأنه حج واعتمر معي. طيب ثم يحرم بالحج في عام، ساعه بقى ما يجي يوم الترويه بقى خلاص بقى يلبس الاحرام وينطلق في اليوم الثامن. قال العلماء: والافراد ان يحرم بالحج وحده، مفيش عليه دم ومش هيقاه مش هيأدي العمره، فيحرم لبيك اللهم حجا، اذا وصل الى مكه خلاص في يوم الترويه لبى ودخل في الانساك في خطوات الحج، وان وصل قبل ذلك فليس له ايه ان يعتمر لانه قال لبيك اللهم حجا، واضح. والقران هو ان يحرم بهما او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. انسان القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، وهو مخير ايضا بين امر، ما هو؟ ان يحرم بالعمره وفقط لبيك اللهم عمره، ثم اذا قام باداء العمره فانه لا يتحلل بخلاف مين؟ المتمتع. جميل. وينتظر حتى يدخل الحج على العمره، يبقى هو كده قارن حج واعتمر، اما ان يحرم بالعمره واما ان يحرم بالحج والعمره. أما المتمتع فإنه يتميز عن القارن بأنه يتحلل بعد أداء العمرة، تحلل يعني خلاص أدى العمرة، بعدين بقى لما هيبدأ في نسك الحج في اليوم الثامن من في يوم التروية يبدأ بقى يروح يبات بقى بمنى والخطوات هذه. طبعا أفضل النسك التمتع، لكن طبعا المتمتع والقارن هيذبح في دم عليه، فدايما تلاقي المفرد هو يعني دايما ايه الافراد هذا هو المختار في الحج لضيق ذات اليد، لكن انسان يسر الله له فانه يتمتع في حجه. فاذا استوى من اراد الحج على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. طبعا إن الحمد يعني حمدا، الدالة هنا خلاص مفتوحة عند الوصف، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أما إذا وقفت على هذه الكلمة فالصواب أن تقول إن الحمد، خلاص هذا هو الصواب. فمن الأخطاء في التلبية كما نسمع في الأذان إن الحمد حمدا والنعمة، إذا وقفت على النعمة كما يقولون تقول والنعمة، فالصواب أن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك. يعني هذا خطأ من الأخطاء التي تتعلق بلغتنا العربية. الإنسان يتعلم مش كل حاجة يقلب لك من الحمد والنعمة. يعني حمد، أنا إذا قرأت القرآن قلت الحمد لله رب العالمين، وقفت على النون بالسكون، فإذا وصلت قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. أما أن أقف وأنا أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ينفع حد يقرأ كده؟ هذا لا يصح. ويستحب أن يكثر من التلبية، والمرأة لا ترفع صوتها. تعال كده ناخذ شيء من محظورات الإحرام ولا نطيل إن شاء الله. يعني إيه محظورات الإحرام؟ يعني أمر محظور، إذا أحرمت ولبيت وانطلقت بك الراحلة فليس لك أن تفعل شيئا من هذه الأشياء إذا كنت في عمرة أو في حج. خلي بالك أمور بقى مشتركة دي. أول شيء حلق الشعر، ما ينفعش واحد رايح يعمل عمرة وبعدين أحرم ودخل في النسك أن يقص شيئا من شعره. طيب يرجل رأسه، يعني بيصرح رأسه أو لحيته وسقط شيء، لا شيء عليه، واحد شعره بيسقط بيتساقط، لكنه لا ينبغي أن يأخذ شيئا من شعره رجلا كان أو امرأة، أو أن يحلق شعر رأسه. طيب اثنان تقليم الأظافر، ما ينفعش للحج أو المعتمر إذا دخل، خلي بالك تحديد الكلام، إذا دخل وفي النسك ولبى، لأن ممكن هو في الطريق في الرحلة لسه بدري على الميقات، لسه قدامنا 10 ساعات على ما نصل، طب ما يعمل اللي هو عايزه، إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة. لكن هذه المحظورات في حق من دخل في الإحرام. يعني إيه دخل في الإحرام؟ يعني يلبس ملابس الإحرام ويقف في الميقات؟ لا لسه. أمال إمتى؟ ساعة ما يركب الراحلة وتبدأ الراحلة تنطلق، السيارة تمشي ويرفع صوته بالتلبية، انتهى. فهمت الضابط ده؟ واضح جدا. تقليم الأظافر للكفين والرجلين، قص الجوافر. لبس المخيط للذكر إلا إذا لم يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لم يجد نعلين يلبس خفين ويقوم بقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ولا فدية عليه. طبعا ده كان أيام يعني الفقر أو الحاجة لا يجد إزار ولا رداء، فممكن يلبس سروال اللي هو يعني ما يلبسه تحت القميص اللي هو السروال ده، وإنسان لا يجد شيئا يلبس في رجليه فيقوم بقطع حذائه عشان ما يبقاش على قدر القدم. يعني الناس الحمد لله الآن في سعة وفي غنى، يبقى لبس المخيط فعش يلبسه أن يلبس شيئا ما تقول لي طب ما الإحرام في خياطة ومسترخي من تحت ومش عارف كده، هذا ليس هو المقصود. والحزام في خياطة والنعل في خياطة، ليس هذا هو المقصود. المقصود ألا تلبس شيئا قد خيط على قدر عضو من أعضاء البدن. ده بالنسبة للرجل، يعني الثوب الداخلي والبنطال أو القميص، وحتى القميص يعني الجلابية كما نقول، خلاص القميص وما شابه ذلك، فهذه الأشياء لا تنبغي. ما فيش غير الإزار والرداء يقوم لففهم على جسمه كده، كان سيلبس الحزام فلا بأس وخلاص. واضح؟ هذا بالنسبة للرجل. طب والصبي برضو اللي معاك، ما نفس كل ما ينطبق عليه ينطبق على الصبي حتى وإن لم يكلف. تغطية الرأس للذكر، المرأة لا تكشف رأسها، نقول إيه المرأة إيه؟ ستخلع النقاب والقفازين اللي هو الايه نسميه جوانتي، وتقوم لابسه حاجه واسعه كده نازله عليها تغطي وجهها وكفيها، انما ما تقومش طلع الاتوبيس مع الاخوه وكانت نازله منتقبه وطلعت ده مصيبه. وهذا يحدث كثيرا جدا بسبب الجهل والتفاهل، حتى انها تمشي في الطريق وهي منتقبه، فاذا دخلت الحرم انظر الى تلك الفتنه الرهيبه، تقوم برفع النقاب كي تطوف والرجال ينظرون اليها. طب يعني اتق الله في نفسك، وربما كانت جميله فادت الى فتنه الرجال. طبعا المعصيه في الحرم غير المعصيه في اي مكان، ها ده الامر خطير جدا. هناك الحسنه مضاعفه، ركعه ب 100,000 يا طلب 100,000، حتى الركعتين اللي انت بتصليهم سنه الركعه ب 100,000 واحده، والسيئه مضاعفه. بص الواحد هنا بصه ولا تعمل هفه ولا حاجه، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. في الحرم لا انسى، ايه يا عم دليلك انت لعبتنا؟ ومن يرد فيه بالحاد بظلم، شوف لم يقل عز وجل ومن يفعل فيه، لا ده ومن يرد، يعني من فكر في المعصيه ومن اراد او من نوى ولم يفعل نذقه من عذاب اليم. يا ستر يا رب، واحد بس نوى بس ان هو يسيب كده الطواف ودماغه مصدعه ويخرج بره يشيش، او جايب وهو طلع على عرفه جايب معاه العده والبتاع وقرصتين السجاير، انت بتعمل ايه؟ انت لازم تتوب الى الله وتتضرع وتبكي حتى يقبل الله عز وجل منك الحج والعمره. بيطلع بالقرايص معاه وجايب العده وجايب المعسل، وشفنا النماذج السيئه القبيحه دي في عرفه. وقفت عرفات اللي الناس بتبيع بيتها، عنده بيت ب 100,000 جنيه يبيعه عشان يحج، بيطلع واخد معاه البتاع اذا كان سواق ولا بتاع، نسال الله السلامه. فمن هم او من فكر في المعصيه وهو في الحرم اذاقه الله من عذاب اليم ان لم يتب. فما بالكم بالذي يفعل؟ روح هناك الشيعه قبحهم الله يفعلون المعاصي والمنكرات. فيعني هذه البقاع مطهره مباركه مقدسه، وهذا البلد الامين في ام القرى، حديث في فضل مكه والمدينه لا تحصى. فالانسان يتقي الله ويخاف على نفسه من المعصيه، نظره محرمه تبص لدي وتبص لدي وتبص للنساء وتسيب الطواف ومش عارف ايه. والعجيب ان بعض الناس يسافرون من اجل السرقه، حرم تلاقي السرقات نسال الله السلامه قصص، تلاقي الناس ماشيه بتبكي، الجواز بتاعه راح والمال راح، ونسال الله تعالى السلامه والعافيه. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. وفقه الحج طويل ان شاء الله، استكمل الحديث، ونسال الله تعالى ان يكتب لنا حجا وعمرا، وان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.